خاوية هي المدينة، هكذا أشعر بها الآن، وإن علمت عقلا قبل ما أبصره. إنها تعج بالبشر وتزدحم بالسكان، لا صوت أبدا أسمعه سوى دقات قلبي المنتظمة، ولا مشهد من حولي تقريبا أبصره غير أن الأشياء تدنو مني وإن كانت ثابتة، وحدها ترافقني ذكراها كأنما أعيشها الساعة بلحظاتها، إذ ترتسم أمامي جلية بجميع تفاصيلها بحلوها وحلوها، فما غير الشهد ذقت منها. جميلة حبيبتي والله، وكل ما فيها عذب وحسن، وليس قولي لأن عين الرضا كليلة، بل لأنني لم أسمع عنها ولم أر فيها دخن. رتيبة هي الدنيا إن كانت أحداثها متشابهة، وكئيبة هي القلوب ولو كانت نابضة إن لم تعشعش على أغصانها طيور عاشقة. ولعمرك فمن بعدها ما عاد في حياتي تفاصيل، وصار نحيب القلب جهارا ينعيها بأن الناس غدت برحيلها كالتماثيل. مضيت غاليتي مطمئنة، وتركتيني وحيدا شريدا كيتيم، وظني بالله أنك الآن هانئة متنعمة. إنما أشفق على روح تكاد في الأرض تهيم، أحيانا بخشوع أهتف رضيت بأقدار ربي ولها اطمأننت. وأحايين أخر أجدني للقائك أرنو وأهفو، وإن جف الدمع فصدقيني ما نسيتك ولا سلوت، ما نسيتك ولا سلوت بحرف شتات فكر. إلقاء براء الحسن.